بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على شركة العنان وشركة المضاربة، وقلنا إن الشركة خمسة أنواع: العنان والمضاربة والوجوه، شركة الأبدان وشركة المفاوضة. فما شركة العنان؟ الشركة بدنان بما ليهما المعلوم. ماشي، مش لازم. في حاجة محتاجين نضيفها، قول يا شيخ. ولو متفاوتا بما ليهما المعلوم، ولو متفاوتا. طيب، شركة المضاربة شيخ وائل، ليتجر به ببعضه وهو جزء مشاع معلوم من الربح. طيب، الثالث شركة الوجوه. النوع الثالث من أنواع الشركة شركة الوجوه. في العنان كل منهما سيعمل وكل منهما سيدفع مال. في المضاربة أحدهما صاحب مال والثاني عامل. في الوجوه كلاهما لا يملك مالا، أو لن يشترك بماله، حتى لو كان عنده مال لكن لن يعمل بماله، وإنما سيشتركان بجاهيهما، بالجاه يعني بالوجاهة الاجتماعية، بالمكانة، بما لهما عند الناس من ثقة. سميت شركة الوجوه بذلك لأنهما يعملان فيها بوجهيهما يعني بجاهيهما. قال: وهي أن يشتري في ذمتيهما بجاههما، فما ربحا فهو بينهما، فما ربح فبينهما، يعني على حسب ما يشترطان. إذن سيشتري يعني كل واحد من الشريكين بما سيشتري بذمتيهما، يذهب ويقول لشخص: أعطني هذه البضاعة لأتجر بها، وشريكه يذهب ويقول: أعطني بضاعة لأتجر بها، ولا يدفعان مالا. بعد أن يتجر ويربح يسددان هذا المال. إذن ليس عندهما أموال، إنما أخذ أموالا بما لهما عند الناس من جاه، وبما لهما عند الناس من مكانة أو ثقة أو ما إلى ذلك. وليس في هذه الشركة دراهم تسلم منهما، لأن لو سلمت منهما فهي شركة عنان، ولا من أحدهما لأنه سيكون مضاربة. نعم، وهي جائزة، هذه الشركة جائزة، لأن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه في البيع والشراء والكفالة وما إلى ذلك. وهذا صحيح، يعني هذا هو مضمون الشرك سواء كان فيه مال أو ليس فيه مال. ثم بعد اشتراكهما بالجاه فيما اشتريان في الذمة يقولان: ما ربحنا فهو بيننا على ما نشترط، ثلث وثلثان، ربع وثلاثة أرباع، نصف ونصف، يعني على حسب ما يشترطان. وكل واحد منهما، قال: وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد منهما وكيل عن صاحبه في البيع والشراء والمعاملات التي تحتاجها الشركة، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن، يغرم الثمن الذي أخذه صاحبه، لأن هذا مقتضى عقد الشركة. والملك بينهما على ما شرطاه، الملك بينهما على ما اشترط. أنا اشتريت بذمتي وأنت بذمتك، واشترطنا أن يكون لي في هذه الشركة نصف ولك النصف، أو ثلث وثلثان، أو ما إلى ذلك، يعني اشترطان الملك، فيكون كل واحد منهما له ملك أو حصة أو أسهم معينة في رأس مال الشركة. هذا بالنسبة للملك. بقي أمران: الوضيعة يعني الخسارة، والربح. فأما الربح فعلى ما شرطاه، يعني بحسب ما اشترط، لي الثلث ولك الثلثان ماشي، لي نصف ولك نصف ماشي، 40% و60% ماشي، يعني يتفقان على شيء من حيث الربح. حتى لو كان أكثر من الملك، نعم حتى لو كان أكثر من الملك لأنه ربح، يعني ليس هناك خسارة ترجع إلى واحد منهما. يعني أنا لي نصف الأسهم وأنت لك نصف الأسهم، لكني أريد مثلا 60% من الربح، واتفق على ذلك لا بأس، هذا من حيث الإيه؟ الربح. وأما الخسارة الوضيعة، قال والوضيعة على قدر ملكيهما، هذا هو الفرق. الوضيعة ليس على ما اشترطاه، وإنما الوضيعة على قدر الملك، وهذه قاعدة في الشركات كلها أن الوضيعة على قدر الملك، لأنك لن تغرم خسارة صاحبك. الوضيعة تكون بحسب ملكك لا بحسب الشرط في الربح. فإذا كان لي النصف ولك النصف فالوضيعة كذلك نصف والنصف، إذا كان لي الثلثان ولك الثلث فالوضيعة علي بالثلثين وعليك بالثلث، وليس على ما شرطا من الربح. والوضيعة على قدر ملكيهما، فمن له الثلثان فعليه ثلث الوضيعة، ومن له الثلث فعليه ثلث الوضيعة، لا علاقة لنا بالربح والنسبة التي تكون في الربح، سواء كان الربح بينهما كذلك يعني ثلثان وثلث أو ليس كذلك. الوضيعة على قدر رأس المال، لأن الوضيعة اللي هي الخسارة هي نقص رأس المال، الوضيعة هي النقص الذي يكون في رأس المال، وهو مختص بمالكه، أنا أخسر بحسب ملكي وأنت تخسر بحسب ملكي، فيوزع بينهم على قدر الحصص التي تكون لهم في الملك بغض النظر عن الربح وما اشترطاه في الربح. طيب هذا ما يتعلق بشركة الوجوه. الرابع شركة الأبدان، شركة الأبدان هنا الشركة لن يكون فيها مال، وإنما سيكون فيها عمل بالبدن، يشتركان في عمل بالبدن. قال وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، وهي نوعان، نوع الأول ما سيذكره الآن، ونوع الثاني ما سيأتي في قوله في المباحات من الاحتشاش والاحتطاب ونحوهم. إذن شركة الأبدان المعنى الشركة بالأبدان، حذفت الباء وصارت على الإضافة شركة الأبدان، وإلا فالأصل الكلام إيه؟ شركة بالأبدان، أي شركة اشترك فيها بالأبدان، يعني بالعمل وبالبدن وليس بالمال. فكل منهما سيعمل وكل منهما سيبذل جهدا، ثم يشتركان في هذا الكسب الذي يخرج من العمل بالبدن، يشتركان في كسبهما من صنائعهما. انتبه، في شركة الأبدان لا يشترط اتفاق الصنعة، يعني يمكن أن يكون في صنعة واحدة نجارا، يمكن أن يكون نجارين، حدادين، ميكانيكيين، تاجرين في الأقمشة، خياطين، أي شيء اشترك. وقد لا يشترك أحدهما نجار والثاني حداد، أحدهما ميكانيكي والثاني سباك مثلا، كل هذا جائز لأنه اشتراك في الايه؟ في العمل بالأبدان، سواء اتفقت الصنعة أو لم تتفق. قال الفقهاء بل ولا يشترط معرفتهما بالصنعة، ولا معرفة واحد منهما بالصنعة، نشترك في العمل بالبدن، اتفقت الصنعة ماشي، اختلفت الصنعة أيضا لا بأس. طيب أحدنا يعرف والثاني لا يعرف لا بأس، طب اللي مش هيعرف كيف، الذي لا يعرف كيف يشتغل وكيف يشارك، إما أنه يتعلم ويقوم بالعمل، وإما أن يأتي بمن يعمل ويعطيه الأجر على حسابه ومن نصيبه، يعني لازم أن أباشر العمل بنفسه، سأستأجر من يباشر هذا العمل وأنا الشريك، لكني سآتي بأجير وأعطيه من نصيبي أو من حصتي وأنا ملزم بذلك إذا ألزمني صاحبي بذلك. فهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما رزق الله فهو بينهما على حسب الشرط. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، أحدهما تقبل مثلا أن يصنع عفشا والثاني لم يكن حاضرا وقت هذا العقد فيلزمهما. يعني الذي طلب منهما أن يصنع العفش طلب من أحدهما يستطيع أن يلزم الآخر. لماذا؟ لأن كل واحد منهما وكيل عن صاحب في التقبل وفي العمل وفي كل شيء، ويطالبان به لأن شركة الأبدان تنعقد على ذلك. فمبنى هذه الشركة على الضمان، فكلما تضمنت أو فكلما ضمنه أحدهما فإن الآخر يضمنه ويلزم به ويطالب به، ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه، ليس مقامه، أن يقيم مقامه من أن يقيم مقامه من يؤدي العمل. إذا كان أحدهما لا يحسن العمل فإنه يقيم مقامه من يؤدي العمل ليحصل المقصود. طيب لو قال أحدهما أنا أتقبل العمل وأنت تعمل، أنا علي أن أتقبل وأنت عليك أن تعمل، صحت الشركة لأن كل واحد منهما يضمن عن صاحبه. قال الفقهاء ولو اشترك اثنان لأحدهما آلة خياطة، آلة حدادة، آلة خراطة، أي آلة من الآلات العمل، آلات العمل، وللثاني بيت، ستوضع الآلة في البيت ويشتركان بناء على ذلك، فهي شركة صحيحة لأن كل واحد منهما سيعمل، ولا نظر لنا إلى الآلة ولا إلى البيت، نظر هنا إلى إيه؟ إلى العمل. أحدنا له بيت والثاني له آلات، فاتفق على أن يعمل، يعني كل واحد منهما يقصر أو كل واحد منهما يشتغل في الخراطة أو كل واحد منهما يشتغل في النجارة أو ما إلى ذلك، بآلة هذا في بيت ذاك والكسب بينهما، فهو شرط صحيح وهي شركة صحيحة. قال الشارح وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط، ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهم، هذا مقتضى الشركة. كأن الخياط هو التل والقصار هو الذي يقصر القماش، إيه؟ واحد عنده صنعة التفصيل والثاني عنده أنه يقص ويقصر. ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن، إذا أقبض أحدهما وتلفت في يده من غير تفريط منه فإنه لا يضمن بل تكون عليهما، هكذا هذا مقتضى الشركة. فأنا قبضت المال أو قبضت الأجرة وضاعت مني من غير تعد ولا تفريط فقد ضاعت علينا جميعا، كما أن الربح بيننا فكذلك الخسران ونحو ذلك علينا، إلا أن يفرط فيضمنه وحده. هذا النوع الأول من أنواع شركة الأبدان، وهي أن يشتغل كل واحد منهما يشتغل في ببدنه ويشتركان، فما رزق الله فهو بيننا. قال وتصح، يعني هذا الضرب الثاني، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات اللي غير مملوكة لأحد، يشتركان في أخذ المباحات، في جمع الحشيش، في حيازة الماء، في جمع الحطب، هذا كله يسمى من المباحات، في أخذ الجواهر ونحو ذلك مما من المعادن التي تستخرج من الأرض. قال والتلصص على دار الحرب. واستدل الإمام أحمد على جواز هذه الشركة التي تكون في جمع المباحات، كلانا سيجمع ما يتيسر له من الحطب أو من الماء أو من الحشيش أو من المعادن، وما رزق الله فهو بيننا. استدل الإمام أحمد بما رواه أبو داود أنه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر. اشتركوا على إيه؟ على ما يأخذونه من المغانم، من السلب، من سلب القتيل. فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، فهذه شركة، واحد ذهب ولم يجمع والثاني ذهب ولم يجمع والثالث أتى بأسيرين، فهما إيه؟ بينهم معشر الثلاثة. قال أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على شركة الأبدان في هذه في هذا الاكتساب في المباحات من الاحتشاش والاحتطاب ونحو ذلك. قال وإن نرض أحدهما فالكسب بينهما، هذا مقتضى الشركة، أحدنا مرض ولا يستطيع العمل فالكسب بينهما. وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، يعني أحدنا مرض ولم يستطع العمل، فإما أن الآخر يسامحه في ذلك ويكتسب ويكون الكسب بينهما، وإما أنه يقول لا أنا لا أتحمل هذا وحدي، بل لابد أن تأتي بمن يقوم مقامك فتقيم أحدا مقامك في العمل، فيلزمه هذا. إذا ألزمه صاحبه بذلك لزمه أن يقيم مقامه من ينوب عنه في العمل، لأنه ما دخل على أن يعمل جميعا. فإذا تعذر عليه أن يعمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه من يقوم بهذا العمل. طيب، فإن فرض أنه رفض قال لا أنا مريض ولا يلزمني أن آتي بمن يقوم مقامه، فللآخر الفسخ، فللآخر أن يفسخ، أن يفسخ العقد. قال الشارح رحمه الله: وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح. عندنا سيارتين، عندنا تريلتين كما يقول تريلا السيارة الكبيرة، أي شيء من السيارات التي يحمل عليها، يا فلان عندي سيارة وعندك سيارة وسنشترك على الحمل على الدابة، نحمل على دابتينا، فيحملان على أي ظهر منهما، سيارتي ماشي سيارتك ماشي. في السابق يتكلمون على الجمال والدواب، لكن هو أيضا ينطبق على السيارات، فيحملان على أي ظهر كان، دابتي أو دابتك، سيارتي أو سيارتك، والأجرة بينهما، يتفق على ذلك فهو صحيح. وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته، يعني وإن اشترك في أجرة عين الدابتين، هذا أمر يختلف، هناك فرق بين أن أشترك معك في أجرة دابة معينة وبين أن أقول دابتي ودابتك واحمل على أي ظهر كان، أو في أجرة أنفسهما، كل واحد منهما يحمل مثلا يشتغل حمالا أو شيال كما نقول، هذه إجارة خاصة، فلا تصح شركة الأبدان حينئذ، لا تصح الشركة في هذا الحال. فقال: وإن أجرهما بأعينهما فلكل أجرة دابة، لأني استحققت المنفعة بدابتي المعينة أو بعملي أنا، بعملي الخاص، وليس بدابتينا أو بعملينا جميعا، فلكل منا حينئذ أجرة دابته التي قام بالعمل عليها، أو أجرة نفسه إذا كان قد عمل بنفسه لعدم صحة الشركة حينئذ. الخامس: شركة المفاوضة. شركة المفاوضة أعم من كل الشركات السابقة. العنان سنشترك بمالينا وببدلينا، المضاربة أشترك بمالي والآخر يضارب لي، الوجوه سنشترك بجاهينا، كل واحد يعمل ويكتسب بجاهه وما رزق الله فهو بيننا، الأبدان سنعمل بأبداننا وما رزق الله فهو بيننا. المفاوضة تعم ذلك كله. قال: وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشرك، يا فلان أنا شريكك في كل شيء، في العمل، في البدن، في المال، في الجاه، كل ما تكتسبه بجاهك أو مالك أو بدنك وكذلك أنا، فنحن شركاء فيه بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وشراء في الذمة، كل ما كان من وجوه الكسب فإني معك فيه، بالبدن أو بالمال أو بكليهما أو بالجاه، هذه شركة تعم جميع أنواع الشركات السابقة. وهذه عليها معظم اشتراكات الناس في هذه الأيام، يعني فلان شريك لفلان، قل من يقول أنا شريك معك في البدن فقط، هذا موجود فعلا شركات الأبدان في العمال والصنايعية مثلا، لكن في الشركات الكبيرة يعطي كل واحد منهما الآخر مطلق التصرف، اكتسب ببدنك، اكتسب بمالك، اكتسب بجاهك، اشتري في الذمة، بيع في الذمة، كن وكيلا، كن أجيرا، كل شيء من وجوه المعاملات وكذلك أمن. فدي تسمى عزيزنا خراجة، كيف نخرجها؟ شخص يقول لك أنا أفوض لك كل تصرف مالي وبدني، فلن تستطيع أن تخرجها على العنان فقط، ولا على المضاربة لأن كل منهما بذل مالا وعمل، ولا على الوجوه لأن في أموال ليس بالجاه، ولا على الأبدان لأن أحدهما قد لا يعمل أو كلاهما قد لا يعمل ببدن إنما يكون بالأموال. فالمسألة فيها تداخل بين جميع صور الشركات السابقة، فهذه الشركة أعم وعليها عمل أكثر الشركات الكبيرة في هذا الزمان، وهي شركة المفاوضة، والعلماء مختلفون فيها، ومذهب الحنابلة في صحتها، لأن مذهب الحنابلة عموما أوسع وأسهل المذاهب في المعاملات، أيسر مذهب في معاملات الناس ومذهب الحنابلة، على خلاف ما يتوهمه كثير ممن لا يعرف الأقوال ولا يعرف المذاهب، يظن أن مذهب الحنابلة فيه تشدد. أبدا، أسهل المذاهب في معاملات الناس في أبواب المعاملات ومذهب الحنابلة. وأما في العبادات فالمذاهب بعضها فيه شدة في جوانب والآخر فيه شدة في جوانب أخرى، ليس هناك مذهب تستطيع أن تقول عنه إنه أشد من غيره في كل المسائل. فمما يميز مذهب الحنابلة سعة مسائل الشركات عنده، والمساقاة والمزارعة وشركة المفاوضة ونحو ذلك مما وقع فيه خلاف، بل قد يكون جمهور العلماء على عدم جواز بعض الصور التي جواز الحنابلة. فشركة المفاوضة شركة صحيحة، قال وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشرك، بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال، هذه صورة الشرك. أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، يا فلان أنا شريكك في كل ما كان حقا لي وكل ما كان حقا علي وأنت كذلك، لكن لابد يشترط هنا أن لا يدخل في الشركة كسبا نادرا أو ضمانا نادرا كما سيأتي التنبيه عليه، فيصح لأننا تخرج عن أضرب الشركة السابقة، وما جاز على سبيل الانفراد فإنه يجوز هنا على سبيل الاجتماع. قال والربح على ما شرطه، الربح على حسب الشرط، أعم من أن يكون الملك موافقا لهذا الشرط أو لا، قد يشترط يكون الملك مثلا أنصاف نصف ونصف لكن الربح أكثر، لأن أحدنا أشد حذقا وإتقانا من الآخر، أحدنا مثلا عنده من حسن التصرف ما ليس عند الآخر، أحدنا سيعمل ببدنه ويسافر ويذهب ويجيء ويتعب أكثر من الثاني، إذن الربح قد يزيد أحدنا عن الآخر في الربح وإن كان الملك سواء، لا إشكال في ذلك، لكن الوضيعة لا، الوضيعة على حسب الملك وليس على حسب الربح. والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال كما سبق. طيب، فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين فسدت هذه الشركة. احنا قلنا إذا اشترك في كل ما يثبت لهما وكل ما يثبت عليهما فما حكم الشركة؟ صحيح اسمها شركة ايه؟ مفاوضة. لكن أقول لابد أن يكون هذا في غير النادر من الكسب وغير النادر من الغرامة. لذلك قال فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين كوجدان لقطة، شيء نادر وكل الناس يجدون لقطة، ها؟ لقطة يكون لها ثمن؟ لا، نادر أن ترى لقطة، ربما تمر عليك حياتك ولا تجد لقطة. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، قد يعيش الإنسان 100 سنة ويموت ولا يجد ركازه، أليس كذلك؟ وعشرات الناس ومئات الناس وآلاف الناس لا يجدون الركاز، لكن شيء نادر أن يجد الإنسان ركازا، هذا شيء نادر، فأن أشاركك على هذا هذا شيء نادر، وربما كان فيه إجحاف بصاحب الذي ربح. وكذلك في الوضيع في الغرامة، أقول لك أنا شريكك في أرش الجناية، إذا جنيت فإني أضمن معك أو أغرم معك، وهذا نادر، ربما لا أجني، وربما أجني جناية كبيرة تذهب الربح كله وتجحف برأس المال كذلك، فهذا أمر فيه غرر وفيه تعريض الشركة إلى أن يخسر أحدنا خسارة كبيرة لا دخل له فيها أو يربح ربحا كبيرا لا دخل له فيه، لذلك لا تصح إذا أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين. أيضا قال أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه، كذلك إذا قال أنا شريكك ولكن على أن تكون معي فيما أضمنه من الغصب، أغصب من الناس أموالهم وأستولي عليها بغير حق وأنت شريك إذا كان علي ضمان. فأنا رجل غاصب وصار الغصب لي سجية، وكلما ذهبت إلى أحد نصبت عليه أو غصبت ماله وأنا مطمن إن في واحد إيه بيشيل معايا الشيلة، واحد داخل معي يحمل معي، هذا باطل، هذا يفسد الشركة لكثرة الغرر ولأنها تتضمن كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد. هذا ما يتعلق بأنواع الشركات الخمسة. وانتقل الفقهاء بعد ذلك إلى الكلام على المساقاة والمزارعة، وهي ضرب من أضرب الشركة ولكنها تكون على الثمار والزرع وما إلى ذلك. قال: باب المساقاة. المساقاة مفاعلة من السقي، وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو كان غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. طيب، دفع شجر له ثمر مأكول ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه، لماذا سموها بالمساقاة إذا كان هو سيقوم بتعهده سقيا وغير ذلك مما يحتاج إليه؟ فلماذا خصوا المساقاة؟ لماذا قالوا المساقاة؟ لأنها أهم أمرها بالنسبة إلى البيئة التي كان فيها التشريع بالنسبة للحجاز، فأهم ما يحتاجه الثمر وما يحتاجه الشجر تعهده بالسقي، فسموها بالمساقاة لأنه أهم أمرها بالحجاز. إذن المساقاة دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر، أن تدفع شجرك إلى شخص آخر ليقوم بسقيه وكل ما يحتاج إليه هذا الشجر الذي له ثمر مأكول. طيب، ما ربحه؟ ما الذي سيعود عليه من جراء هذا العمل وهذا السقي؟ بجزء معلوم له من الثمر، يعني لك جزء من الثمر، لك الربع، لك الثلث، لك النصف ونحو ذلك مما يتفقان عليه. قال: تصح على شجر له ثمر يؤكل كالنخل والعنب ونحو ذلك مما يؤكل مما يكون له ثمر مأكول. لحديث ابن عمر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عاملهم يعني إيه؟ يعني استأجرهم، صارت هذه مساقاة. عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمون أخذوا خيبر وصارت ملكا لهم، فعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وأبقاهم عليها يعملون ويسقون ويقومون على الشجر بتعهده وسقه بشطر ما يخرج منها، يعني من الثمر والزرع. وقال أبو جعفر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، يعني عليه عمل الخلفاء الراشدين، سار عليه عمل الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعطون جزءا من هذا الثمر الذي يخرج، جزءا معلوما، ثلثا أو ربعا أو ما إلى ذلك. طيب، احنا قلنا هي دفع شجر له ثمر مأكول، فلا تصح على شجر لا ثمر له ولا تصح على شجر له ثمر غير مأكول. هذا مفهوم قولنا دفع شجر له ثمر مأكول، فلا تصح على شجر لا يثمر، مجرد انه يستظل به الناس فقط ولكن لا ثمرة له، او شجر زينة فقط ولكن لا ثمرة له، ولا تصح على شجر يثمر الا ان ثمره غير مأكول، كالقرض ونحو ذلك من الاشجار التي لا تثمر ثمرا يؤكل. قال: وعلى ثمرة موجودة، اي وتصح المساقات ايضا على شجر له ثمرة موجودة، اي لكنها لم تكمل، يعني ستنمو وسيكون فيها النمو، تنمي بالعمل، هكذا قال في الروض، تنمي، نمى الشيء، ينمي من باب رمى يرمي نماء، بعض الناس يقرأها ينمو صحيح من باب قعد قعودا، نمى ينمو كقعد يقعد قعودا، لكن أيضا تقرأ نمى ينمي من باب إيه؟ رمى يرمي، يعني ما عندكم في الروض تنمي هكذا، مش تنمى، لا تنمي كرمى يرمي. وتصح على ثمرة موجودة لم تكمل تنمي بالعمل، يعني تنمو مثل تنمو، يعني سواء بسواء. قالوا في المصباح: قالوا لأنها إذا جازت في المعدوم، مع كون الشجر قد لا يثمر، فإنها تجوز في الموجود الذي له ثمر لم ينمي من باب أول، صح؟ يعني الغرر فيه أقل. إذا جاز أن أدفع عليك شجر لتقوم بتعاهدي وليس له ثمر وربما لا يخرج له ثمر فيضيع جهدك سدى، فأولى أن يجوز في شجر له ثمر إلا أنه يحتاج إلى أن ينمو وأن يكمل، فلذلك يكون هذا من باب الأولى. وعلى شجر يغرسه، أي وتصح أيضا على شجر يغرسه، يعني يغرسه العامل في أرض صاحب الشجر ثم يعمل عليه، قال ويعمل عليه حتى يثمر. إذن تصح على تعاهد شجر مغروس بالفعل، وتصح على شجر مغروس بالفعل ليس له ثمر لكنه يثمر ثمرا يؤكل، وتصح على شجر له ثمر لم ينمي ولكنه سينمو، وتصح على أن يأتي العامل بشجر يغرسه في أرضي ويتعاهده حتى يثمر، وتصح على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، ولا شيء للعامل من غير الثمرة، العامل يأخذ ربحه بجزء من الثمرة. إذا لا يأخذ مثلا من الجريد، لا يأخذ من الليف، لا يأخذ من الورق، وإنما يكون عمله يكون أجرته من الثمر الذي يخرج، ويكون هذا الجزء مشاعا معلوما على ما هو مقتضى الشركات، يعني يقول الثلث الربع ونحو ذلك. فالقول بجزء من الثمرة الجار والمجرور متعلق بقوله تصح، أي تصح بهذا الجزء من الثمرة، أي أن يكون الربح للعامل جزء من الثمرة. قال الشارح وتصح المناصبة والمغارسة، وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه. لاحظ أن أنا قلت في صورة من صور المساقاة تصح على شجر يغرسه في أرض رب الشجر، لكن هنا في المغارسة أنا أعقد معك العقد، والأرض أرضي والشجر شجري وأنت تغرس. قال وهي دفع أرض وشجر، أنا أعطيه الأرض أقول هذه أرض وخذ الشجر واغرسه فقط، فهذه المناصبة والمغارسة، وتكون أيضا بجزء معلوم من الشجر، وهو عقد جائز. عقد جائز هذا الجواز، ليس الجواز التكليفي اللي هو مباح، نعم هو مباح ولا شك، ولكنهم يعنون هنا أنه ليس لازما كما سبق الكلام عليه في الوكالة. إذن هو عقد جائز من الطرفين، يعني لكل واحد منهما أن يفسخ من غير علم صاحبه، لأنها عقد على جزء من النماء في المال، فلا يفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة خلاص، أنا اشترطت أن يكون العمل على إيه؟ على جزء من الثمرة، ففسخ العقد جائز، من حقي أن أفسخ من غير أن أراجعك ولا أستأذنك ولا أعلمك قبل الثمرة، لكن أين جهد العامل؟ هل يذهب سدى؟ لا، وإنما يكون له أجرة مثل. فإن فسخ قبل أن يثمر، قبل ظهور الثمرة، فللعامل أجرة مثله، لأنه قد عمل عملا لمصلحة أخيه وكان يستحق جزءا من الثمرة. لو كانت لم تثمر فالأمر لله عز وجل، لكن أنت الذي فسخت في عمل عملته من أجلك وكنت أنتظر عوضا، وفسخت قبل أن أستحق هذا العوض، قبل هذا العوض، فلا يذهب أجري سدى، وإنما يكون لي أجرة المثل. طيب، هي عقد جائز، فإن فسخها رب المال أو المالك قبل ظهور الثمرة فنقول إن العامل دخل يعمل عملا وهو طامعا في مال أو في كسب ولم يتحصل عليه، ولم يتحصل عليه من أجل ماذا؟ من أجل أن المالك منعه منه، فيكون له أجرة مثله. يشوف مثلا هذه المدة التي عملت فيها أو هذا الجهد الذي بذلته مثلك لو كان أجيرا عندي كم كنت أعطي، لأن الأجير يأخذ على كل حال، أثمرت أو لم تثمر، ثمر مأكول أو غير مأكول، فأنا أتيت بأجير مثلا مدة شهرين أو ثلاثة كم كنت أعطيه، وكذلك يعطى هذا وإن لم تثمر. طيب، وإن فسخها هو الضمير يرجع على العامل، وإن فسخها العامل هو الذي فسخ، قال يا عم مش عاوز أكمل معك خلاص أتركك، فلا شيء له، لأنه هو الذي أسقط حقه برضاه، فلا شيء له، لا أجرة مثل ولا غير. نعم، لا هو بجزء من الثمر، لابد أن يكون بجزء من الثمرة. وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة، وإن انفسخت يعني الإجارة بعد ظهور الثمرة، فهي بينهما على ما شرطا، لكن بعد ظهور الثمرة ربما تحتاج أيضا إلى بعض العمل حتى لا تفسد، ويلزم حينئذ العامل أن يقوم عليها بتمام العمل حتى وإن فسخت بعد ظهور الثمرة. قال ويلزم العاملة كل ما فيه صلاح الثمرة. هذه أمور يرجع فيها إلى العرف، كل ما كان فيه صلاح الثمرة فإنه يلزم العامل لا رب المال. أنا استأجرتك لتقوم على شجري بالرعاية والمعاهدة والسقي حتى يثمر، فكل ما كان فيه صلاح الثمرة فهو على العامل، كل التكاليف وكل الجهد يكون على العامل من حرث وسقي وزبار، الزبار اللي هو قطع الأغصان الرديئة، وتلقيح وتشميث وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، كآلة الحرث والبقرة وتفريق الذبل وقطع الحشيش المضر والشجر اليابس وحفظ الثمر على الشجر إلى أن يقسم، كل ما كان فيه صلاح الثمرة فإنه على العامل. طب ما الذي على المالك؟ ما الذي على رب المال؟ قال وعلى رب المال ما يصلحه، أي ما يحفظ الأصل اللي هو الأرض أو الشجر، كسد حائط وإجراء أنهار وحفر بئر والدولاب ونحوه. والجداد عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل. فصل وتصح المزارعة. ما المساقاة يا أخوانا؟ والإشبال له ثمر يؤكل، لابد أن تقول له ثمر يؤكل، ليعمل عليه بجزء مشاع من ثمره، جزء معلوم من مشاع من ثمره. المزارعة هي دفع أرض، شوف الأول دفعت لك شجرة، لا هنا أدفع لك أرضا، هي دفع أرض وحب لمن يزرعه، لمن يزرع الحب في الأرض ويقوم عليه ويتعاهده بجزء مشاع معلوم مما تنبته الأرض. لا مش أعم، هذا في الشجر وهذا في الأرض. المزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه، لمن يزرع الحب ويقوم عليه، أو حب مزروع أدفع لك أرضا فيها حبا مزروع من الشجر، حب ينمي بالعمل يعني يثمر ويتكامل بالعمل عليه لمن يقوم عليه بجزء معلوم، أي بجزء مشاع معلوم كالثلث والربع ونحو ذلك مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للأرض. يعني أقول مثلا أنت تعمل عندي في هذه الأرض في وضع الحبوب عليها، أو في تعاهد الأرض التي عليها حبوب بالسقي وما يصلحها بجزء مشاع معلوم لي أو لك، يعني مثلا ولي الثلث ولك الثلثان، أو ولك الثلث ولي الثلثان، يعني أعين لأحدنا النسبة المشاع المعلوم والثاني يكون له الباقي. فإن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط الجزء المسمى للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان الأمر كذلك. ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض. أنا أقول هي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع بالفعل ينمي بالعمل لمن يقوم عليه. المذهب خلاف ما قاله الحجاوي هنا، ولذلك نص على هذه المسألة، وهذه المسألة من المسائل النادرة التي قال فيها الحجاوي وعليه عمل الناس. قال ولا يشترط، يعني في المزارعة والمغارسة، كون البذر والغراس من رب الأرض، أي والقول الثاني أنه لابد أن يكون البذر والغراس من رب الأرض، لكن على قول الحجاوي هنا يجوز أن يكون على العامل، يجوز أن يفعله العامل أو أن يشترط على العامل. وهذا القول صححه الموفق بن خدامة في المغني وتبعه الشارح في الشرح الكبير، واختاره الشيخ تقي الدين وصححه دليلا في، قال هو أقوى دليلا أو صوبه يعني في الإنصاف، قال وهو الأقوى دليلا. وعليه عمل الناس، أي وعلى هذا القول عمل الناس، أنه لا يشترط أن يكون البذر والغرس من رب الأرض، بل يصح أن يكون ذلك من العامل. كلمة عليه عمل الناس تنبهنا إلى أمرين. الأمر الأول أنه قد يقوى القول الذي عليه عمل الناس إذا كان الدليل فيه قويا في نظر المجتهد، وتصحح معاملات الناس التي تحتملها الأدلة أو التي تقوى الأدلة على تصحيحها وإن خالفت مقتضى المذهب حيث كان المرجح من أهل النظر والاجتهاد، ويفيد أن ما عليه عمل الناس لابد أن يعرفه الفقيه، أن ما عليه عمل الناس لابد أن يعرفه الفقيه، لأن هناك مسائل يكون الكلام الموجود في كتب الفقه على خلاف ما جرت عليه عادة الناس أو خلاف ما جرى عليه عمل الناس، ويكون عمل الناس ليس مبنيا على جهل أو مبنيا على تفريط أو مخالفة، وإنما مبني على قول آخر يعني عمل الناس هنا ليس عمل الناس اللي هو من أهوائهم أو من رؤوسهم، وإنما عمل مبني على إيه؟ على أقوال معتبرة. عمل الناس جرى على شيء وفيه قول معتبر، فقد يكون هذا قرينة لترجيح قول على قول، أن يقال هذا القول تحتمل الأدلة والأمران على السواء، وإن وأقول بهذا هو هذا والأرجح أو هذا الذي يفتى به وعليه عمل الناس، وليس أن يكون عمل الناس هو الذي يحملني على الترجيح. لا، عمل الناس المبني على دليل، المبني على خلاف معتبر قد يكون راجحا، وأما العمل المحض الذي ليس عليه دليل ولا فيه قول من أقوال الفقهاء يوافقه فإن هذا لا عبرة به، بل إنما جاء الدين ليصحح أعمال الناس المخالفة لمقتضى الأدلة والمقتضى الشرع. هذا أمر. الأمر الثاني، لا هذا بعدم أنا لا أنكر، ولكن مش معنى أن أنا أفتي بذلك. ما كان عليه عمل الناس قد أرجحه وقد أقول أن الدليل لا يحتمله، أو الدليل ظاهر الأدلة على خلافه، لكني لا أنكر إذا كان يحتمله الدليل احتمالا يعني لا يخلف قطعيا من دليل أو من نص أو إجماع. المسألة الثانية التي تفيدنا، التي نستفيدها من قول الحجاوي عليه عمل الناس، أن الفقيه لا بد أن يكون عارفا بعمل الناس، أن الفقيه لا يصح أن يكون منفكا عن عمل الناس في مجتمعه، لأن الفقه ما هو؟ إيه الفقه؟ تعريف معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة، معرفة ما عليه أو معرفة أحكام أفعال المكلفين. إذن فأنا مطالب بأن أعرف أحكام أفعال المكلفين في الزمان الذي أنا أعيش معهم فيه، الزمان الذي أفتي فيه وأعلم الناس فيه، ولست مطالبا بأن أعرف أحكام أفعال المكلفين في القرن السادس السابع الهجري، مما لا ليس عليه عمل الناس ولا يحتاجونه اليوم. ليس هذا هو الفقه. الفقه وتجديده هو أن تنزل هذه القواعد وتخرج على الأقوال وتنزل الأدلة، وتنزل الأدلة على واقع الناس الذي تعيش. وهذا يقتضي منك أن تتصور أولا المعاملات والأعمال التي يقوم بها الناس، ثم بعد ذلك تحسن تنزيل النصوص وكلام أهل العلم عليه. إذن يفيدنا هذا أمران: أولا أن ما عليه العمل إذا كان الدليل يحتمله ويوافق قول طائفة من أهل العلم قد يرجح ويكون هذا قرينة لترجيحه على القول الثاني الذي أيضا تحتمل الأدلة لكن ليس عليه عمل الناس. الثاني، وطبعا عمل الناس ليس قرينة مفردة في الترجيح، أنا ذكرت لكم الضوابط. القول الفائدة الثانية أن الفقيه لابد أن يكون عارفا بماذا؟ بعمل الناس، حتى يحسن تخريج أفعالهم ومعاملاتهم على النصوص الشرعية وعلى كلام المجتهدين، وعليه عمل الناس. والقول الثاني في المذهب وهو ظاهر المذهب والصحيح فيه اشتراطه، أي اشتراط أن يكون البدر والغراس من رب الأرض، نص عليه الإمام أحمد واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح، وتبعه الحجاج في الإقناع، وتبعه أيضا في المنتهى أنه لابد أن يكون البذر والغراس من رب الأرض. والله تعالى أعلم. ونقف عند هذا القدر عند باب الإجارة، يكون ذلك في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.